الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا بفضلك وحولك وقوتك أرحم الراحمين. وبعد، الإخوة طلبة العلم، أسأل الله أن ييسر لنا ولكم العرض المستقيم والفهم الصحيح لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، كنا قد انتهينا في الدرس الماضي بتوفيق من الله جل وعلا لاستعراض باب التعصيب كما ذكره الشيخ الرحبي رحمه الله وما سقنا عليه من تعليقات. ولكن كما جرت عادتنا، سنبدأ اليوم إن شاء الله جل وعلا في هذه الحلقة، في هذا الدرس، بتسميع شيء من مضى. فنطلب من إخواننا الطلبة أمامي أن نسمع أحدهم ما يخص السدس، فرض السدس، ولنسمع أيضا من آخر ما يخص باب التعصيب، وبعد ذلك ننتقي المسائل ثم نالج إلى ما يسر الله لنا. ولكن اليوم لي مطلب خاص من طلبة العلم. سنجتهد اليوم في عرض مجموعة من المسائل أكثر مما جرت العادة، لأننا الآن إذا انتهينا من الفروض ودخلنا في التعصيب يبقى لنا أن نلج في الحجب. فإذا انتهينا من الحجب من التعصيب ومن الفروض نكاد نكون قد أمسكنا بعصب هذا العلم، ولكن هذا لا يتمم لنا، لابد من كثرة حل المسائل ثم ما بعد ذلك مما يرد علينا. فلنبدأ أولا إن شاء الله جل وعلا بالتسميع. نختار أحد إخواننا من تفضل يا حمد، تفضل. السماع والسماع. باب السدس أولا. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، قال الإمام الرحبي رحمه الله: باب السدس. والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم، ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب، ثم الجدة. نعم. وولد الأم تمام العدة. نعم. فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقف إثره ويحتذي. وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت، فقس هذين. والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث. وهكذا ليس شبيها بالأبي في إخوة الميت، في زوجة الميت، في زوجة الميت وأم وأبي. وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان في الحالات. من هم؟ حكمه وحكمهم الجد والإخوة. نعم، طيب، مكمل البيان في الحالات، أكمل. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. والسدس فرض جدة في النسب. في بيت وهكذا ليس. طب تاني قاعد. وهكذا الأخت مع وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. والسدس فرض جدة في النسب. متأكد. والسدس وبعد كده وولد الأم ينال السدس والشرط فيه. أي الله يفتح عليك. نعم. والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأبي، وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى. احنا لو عكسنا ترتيب الأبيات حيكون أولى. لو قلنا أن الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي، وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى، ثم انتقلنا إلى الجدة لأن باقي هذا الباب في تفصيل أحكام متعلق بالجدة. الجدة نقول ولدها أكمل. والسدس فرض جدة في النسب. والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأبي، وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات، فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية، وإن تكن قربى لأم حجبت، أم أب بعدا وسدسا سلبت. وإن يكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان. نعم. لا تسقط البعد على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى، فقل لي حسبك. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. يعني هو من روعة الشيخ رحمه الله بعد هذا الشرح الطويل والإسهاب يقول: وقد تناهت قسمة الفروض، أي وصلنا إلى الغاية والنهاية، ولكنه يجمل فيقول بإيه؟ من غير إشكال ولا غموض. إذن كما قلنا طلبة العلم في صدر ما بدأنا به من حلقات، قلنا أن هذا العلم يسير. الشيخ رحمه الله يقول من غير إشكال ولا غموض، فما في لا غموض ولا إشكال ولا عسر، مسألة فيها يسر، ولكن لا شك أن اليسر هو ما يسره الله، فأسأل الله أن ييسر لنا ولكم. طيب الأخ عامر سمع لنا تعصيب التعصيب، تفضل. يلا. قال الإمام الرحبي رحمه الله: باب التعصيب. نعم. وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، فهو أخو العصوبة المفضلة، كالأب والجد وجد الجد، والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ والأخ وابن الأخ والأعمام، والسيد المعتق ذي الإنعام. نعم. وهكذا بنوهم جميعا، فكل ما أذكره سميعا. نعم. وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، والأخ والعم لأم وأبي، أولى من المدلي بشطر النسب. نعم. والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، والأخوات إن تكن بنات. نعم. فهن معهن معصبات، وليس للنساء طرا عصبة. للنساء ولا في النساء؟ وليس في النساء طرا عصبة. نعم. إلا التي منت بعتق الرقبة. تمام؟ ما في شيء خلاص؟ طيب أحسن، جزاك الله خير. إذن سنبدأ اليوم إن شاء الله جل وعلا كما ذكرنا في باب الحجب، والمفروض معنا الأخ أيمن ضيف جديد معنا يقرأ باب الحجب، ولكن سنؤجل حتى نأخذ بعض المسائل على التعصيب. وانتبه، الطلب أمامي والطلبة في البيوت، المسائل التي ستعرض اليوم تشتمل يكاد يكون على باب السدس عمدا مع التعصيب عمدا، ولكن تمر بها على جميع الفروض التي مضت معنا الخمسة السابقة على هذا فرض السادس. فنبدأ أولا بحول قواته، نبدأ بس أرجو السرعة لأن معنا مجموعة مسائل عايزين نستفيد الوقت. نبدأ أولا ناخذ عامر، تفضل يا عامر بسرعة ارسم لنا الجدول سريعا، اكتبوا انتم المسألة يا اخواننا، اكتبوا طلبة في البيوت، اكتبوا معنا، اكتبوا المسائل وحلوا معنا كما نمضي نحن في الحل. مات عن أم وأب، أم وأب، وابن أخ شقيق، لا وابن فقط وأخ شقيق، أم أب ابن أخ شقيق، أم أب ابن أخ شقيق. طيب حل يا محمد أنت وأيمن مع بعض، وعامر يحل معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. يلا عامر. الأم ستأخذ السدس فرضا. اكتب السدس لوجود الفرع الوارث. جميل، اكتب لوجود الفرع بس، بركة. طيب الأب سيأخذ السدس أيضا لوجود الفرع الوارث. أيضا. طيب لو لم يوجد الفرع اللي هو الابن كنا نعمل ايه؟ كان ياخذ ايه؟ ان لم يوجد الفرع الوارث الذكر اللي هو الابن. انت قلت لوجود الفرع اللي هو الابن. اي نعم. لوجود الابن حجزنا الاب فين؟ في السدس. انتبه عشان احنا بنسال نتفاوض سوا الان عشان نفهم موضوع التعصيب. لو لم يوجد الابن سياخذ هو الباقي تعصيبه. الله يفتح عليك، لحاز الاب عليه على الباقي تعصيبه. اذا نقول لك لوجود الابن كما قلت السدس فقط، اكتب السدس. وايضا لوجود الفرع. واضح كده؟ جميل. طب الابن نعطيه ايه؟ الابن سيأخذ الباقي تعصيبا أولى رجل ذكر. جميل، اكتب عين. أولى رجل ذكر. طيب الأخ الشقيق محجوب. محجوب بمن؟ بالابن والفرج. بالابن والأب. الابن والأب، نعم. يعني الأب يحجب كما ذكرنا جميع الإخوة، فمحجوب بأبي. طب والابن أيضا ما يحجب من فرع الوالد. نكتب ميم ونكتب محجوب بالأصل والفرع. طب لازم نكتب الاثنين يا عامر بالأصل والفرع؟ لابد نكتب الاثنين؟ لا، لو اكتفينا بواحد نقول له محجوب بالأصل يكفينا. محجوب بالفرع، لكن أنا أريد أن تكتب الاثنين ليه؟ لترسخ المعلومة فين؟ في ذهنك، في عقلك الآن. جميل. طيب عندك عجز واحد في المسألة الآن. إيه هو العجز؟ كده منضبط. بس عندي عجز واحد في المسألة. فين؟ سيأتي بقى بالرأس المسألة. لا لا لا، في عجز الآن في الكتابة. قلنا الأم تأخذ السدس لوجود الفرع. وجود الفرج الوارث للابن. جميل. طيب والاب ياخذ لوجود الفرع الوارث. لابد عند الاب نكتب نقول ايه؟ لوجود الفرع الوارث الذكر. الذكر ان الانثى، لان لو كان الفرع ده انثى كان الاب اخذ ايضا ايه؟ التعصيب. التعصيب. اكتب عندنا لوجود الفرع الوارث، اكتب لوجود الفرع الذكر. طالب علمي يومي. جميل. حل حسابيا. اصل المساله من كام؟ المساله من سته. ست. الام واحد. واحد. الاب واحد. الابن أربعة. يبقى له أربعة. الأخ الشقيق لا شيء. امسح بسرعة وننتقل المسألة الثانية. مسألة امسح بسرعة. هناخد معانا بقى المسألة الثانية مفاجأة كده، ناخد معانا الضيف اللي حضر معانا الأستاذ أيمن. ماشي يا أيمن؟ المسألة أستاذ أيمن مش كبيرة، بس أرجو إنك تجتهد معانا في حلها. يلا اتفضل يا سعيد، السماعة معاك. هتكتب لنا، العامر ترك لك ما شاء الله الرسم كما هو. هتكتب لنا في الركن الأول بنت. بنت. كبر الخط شوية، الله يفتح عليك. الركن الثاني أخت شقيقة، أخت شين. أخت شين. الرقم الثالث اللي هو الركن الثالث أخت لأب. لأب. طيب. عندي كم ركن المسألة؟ ثلاثة. نعم. بنت. لا خلي أختي هذه، خلي أختي الأب، خليها أخ لأب. أخ لأب. عندك سؤال. خليها أخ لأب. نعم. أخ. عشان ده مقصود. عندي بنت أخت شقيقة أخ لأب، ثلاث أركان. نعم. نبدأ أولا بالبنت، ماذا تعطي البنت؟ البنت تأخذ النصف. النصف، جميل، اكتب النصف. نعم. الجهة الأخرى أكتب أسئلة استحقاق، نعم. لماذا أعطتها النصف؟ لعدم العصبة. عدم المعصب. المعصب، نعم. لعدم المشاركة. وعدم المشارك. جميل. طيب. أخت. الأخت الشقيقة. الشقيقة. الأخت الشقيقة عين. ليه؟ تعصيبا. لماذا؟ لعدم وجود العصب. لا ده هي أصلت عصبة. أصلت عصبة مع البنت. نعم. شوف إحنا فهم يا شباب، عشان المسألة دي عمدا طبعا بتوضع لك. ومرة الآن عامل قرأ علينا التعصيب، قال إيه؟ والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. نكتب أمامها خيمة يعني عصبة مع الغير. عصبة مع الغير. مع الغير. مع الغير. طيب أنا عندي عصبة في المسألة أيضا، عند الأخ اللي هو الأب عصبة تعصيب بمفرده، ذكر يقوم بنفسه. ولكن لماذا لم نعطيه العصبة؟ لوجود العصبة الأقوى اللي هي مين؟ الأخت مع مين؟ نعم. مع الأخت الشقيقة مع البنت، هذه عصبة أقوى. نعم. فحجبت الأخ الأب، فنكتب الأخ الأب ميم. محجوب. محجوب. ونكتب أمه إيه؟ محجوب. محجوب ما... نعم. بالعصبة اللي هي العصبة مع الغير. نعم، بالعصبة مع الغير. نعم. الله يفتح عليك. جميل. ثم نأتي بالتفسير. نأتي الحساب الآن. نعم. عندي أصل مسألة اثنين. اثنان. نعم. نصف الاثنين واحد. واحد. يبقى الاخت الشقيق واحد, واحد والاخ الاب مع الاب ليس له شيء. احسن، جزاك الله خير. تمام. طيب انتبه ان هنا مثلا دخل معنا السدس، دخل معنا النصف، دخل معنا التعصيب، كله بدا يتشابك معنا في كل مسألة. هات السماعة معاك يا عيني، هات السماعة. طب ننتقل لمحمد سريعا برضه، جاء محمد يسري معنا. عند المسألة الثالثة اكتبوا انتم زوج الطلبة في البيوت، اكتبوا معانا حلنا اثنين. سنواصل في الحل اليوم، انا ارجو نكثر من المسائل، كلما اكثرنا من المسائل يسهل عندك حلها، وثانيا العقل يكون سيال وسريع في استحضار شروط الاستحقاق. لكن إذا كان الأمر نظرا دائما نظريا يحدث أن احنا لا نجد الحل. نبدأ المسألة الثالثة، اكتبوا معنا عامر وأيمن، اكتبوا معنا، اكتبوا محمد، زوج وبنت ابن، ابن ابن ابن ابن ابن ابن وأب. الزوج هياخد الربع. الربع لماذا؟ لوجود الفرع الوارث المتمثل في بنت الابن وابن ابن وابن الابن. تمام، نكتفي لوجود الفرع وخلاص، لوجود الفرع طبعا وارث، لان لو كان غير وارث تختلف الكلام. الفرع الوارث. طيب بنت الابن، بنت الابن فرضها النصف. تمام، فرضها النصف لماذا؟ لعدم المعصب. ايوه، والمشارك، والمشارك والفرع الوارث الاعلى. الاعلى، انتبه الشرط الثالث، ولعدم الفرع الوارث الاعلى اللي هو هنا ايه؟ اللي هو البنت. احنا قلنا كل فرع وارث اعلى، يعني لو ان البنت الابن دي بنت ابن ابن كان بنت الابن هي الفرع الوارث الاعلى، الفرع الوارث وهكذا. جميل. طب ابن ابن الابن، ابن الابن هياخد مش من اصحاب الفروض، ولكن هيكون في التعصيب. هنا المساله، المقصود المساله هنا ايه هو؟ ان احنا الفروض خلاص احنا ماشيين الحمد لله. اللي وضع المساله عمدا وضع لك الاب مع ابن لابن لابن، فاي واحد بدهات يقول لك هذا يعني ده ابن الحفيد، هو اولى بين المال من الاب، الاب اولى المال منه. نقول له لا، احنا اتفقنا، قلنا ايه لما نريد نوزع التعصيب؟ ان جهه البنوه قلنا فبالجهه التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوه جعل. فاكرين بذرة؟ لا اعيد مره اخرى، قول معايا محمد كده، فبالجهه التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوه جعل. الان عندي اب وعندي ابن ابن ابن. طيب التقديم بالجهه اولا، ايهما اقرب جهه؟ ابن الابن هو الجهه الاولى عندنا، وقلنا ذكرنا ادله عليها في القران. يقول ربنا جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر اللي هو ابن، او اقوى وريث الابن مطلق. اذا نقول هو اولى بالتعصيب من من؟ من الاب. من الاب. طب سيقول لنا قائل هذا بعيد، ابن ابن ابن، نقول وهذا اب مباشر. نقول له الاشكال ليس في الدرجه الان، الاشكال فين؟ في الجهه. في الجهه، الجهه اقوى فنعطيه التعصيب. طيب بس ادي الاول الاب فرضه الاول، احنا ماشيين في ترتيب مساله. ماشي. ترتيب نعطيه التعصيب. نعطيه التعصيب ماشي، ما فيش اشكال عشان الترتيب. طيب اذا الاب الان انحصر في ايه؟ اتحصر في فرضه اللي هو السدس. السدس، ولماذا نعطيه السدس؟ لوجود الفرع الوارث. لوجود الفرع الوارث. بس انتبه، اكتب يا محمد، ها السدس ليه؟ لوجود الفرع الوارث. نفس الخطا اللي كان عند عامر. ايه هو؟ لوجود الفرع الوارث الذكر. اكتب فرع الوارث الذكر. ان لو اكتفينا هنا بكلمه الفرع الوارث فقط، طب قد يكون فرع الوارث هو بنت الابن، هل تحجبه بنت الابن عن التعصيب؟ لا لا تحجب، لا لا تحجب، كان هو اولى بالتعصيب، كان هو اولى بالتعصيب. لكن حين وجد ابن ابن ابن استحاذ او استطاع هو ان يجمع المال الباقي به بالتعصيب، فاخذه من من؟ من الاب. فلا بد ان نذكر وجود الفرع الوارث الذكر. طيب ننتقل الان، حسابي عندي ربع نصف سدس، هناخد المضاعف المشترك البسيط لمقامات فروض المقامات المسألة. 4 2 6، المضاعف كام؟ هناخد المضاعف 12. 12 تمام. الزوج له، الزوج له 3، 3 ربع ال 12 3. تمام. النصف، النصف للبنت بنت الابن 6. 6. السدس، السدس هياخد هيبقى 2. 2. طيب يبقى 1 لابن الابن. تمام، واضح كده المساله يا اخوانا؟ ارجو طلبه العلم في البيوت تابعوا معانا علشان نواصل ونمشي بسرعه، لان حل المسائل اكثر منها هو اللي نحصل بيه فايده. هذا هو هدف المواريث، ان يقول لك مات فلان وترك فلان وفلان وفلان وفلان وترك المال كذا وكذا وكذا، هو دي المواريث. المواريث ليست مساله نظريه وفقط، انما نظري ننزله على ايه؟ على الواقع، على العمل. طب ناخد المساله اللي بعدها. المساله رقم 4. ها اتفضل يا عامر. ماشي، هنؤجل ايمن في المسائل، ما تتابعوش ايمن يعني، اول مره هنؤجل المسائل. طيب نبدا عامر. اكتبوا معنا شباب، دي مسألة بسيطة بس فنية شوي. نقول مات عن بنتين، بنتين وبنت ابن، بنتين بنت ابن، ليه بنت ابن فوق؟ ليه تركت الخط الوسطاني؟ ايوه كده، ها بنت ابن وبعدها ابن ابن ابن، ها ابن، ها كمان واحد، ها كيف نوزع المسألة؟ البنتين هتاخد الثلثين. طيب اكتب الثلثان، ما فيش اشكال، تمام. ايه شروط الاستحقاق؟ اللي هم وجود المشارك، وجود المشارك وعدم المعصب، عدم المعصب، تمام. اكتب وجود وانتبه يا طلبه، طلبه تعليم في البيوت، انا ما زلت مصرا تكتب ايه؟ تكتب شروط الاستحقاق، لم اسقطها الى الان. يعني لا تكتفي تكتب الثلثين وانتهينا، لا، ما في، لابد تكتب الشروط حتى تستقر في عقلك استقرارا تاما لا زعزعه فيه. طيب بنت لابني، بنت لابن وابن لابن لابن هيقتسموا التعصيب الاثنين سوا؟ الاثنين سوا. طب ليه؟ بنت الابن عصبه مع الغير، لا عصبه بالغير، اسف. ليه؟ لان في ابن ابن هو سياخذ التعصيب اول رجل ذكر. طب جميل، انتبهوا معايا عشان اقول لكم هذه المسألة متعمده. عندي المساله الماضيه كان فيها بنت ابن وابن ابن ابن في المساله الماضيه، انتوا كاتبين عندكم، تابعوا عندكم فيها كده. في المساله الماضيه، المساله الماضيه بنت لابني، انتبه، لم تحتد لابن ابن ابن، كانت مستغنية عنه فأخذت نصفها واستغنت، إنه لو شاركها تنزل عن إيه؟ عن النصف. هنا في المسألة هذه نصيب الإناث اللي هو الثلثين حازه البنات، حازه من؟ البنات. وسيأتينا بالحاجب الأخ أمس يقرأوا إيه؟ إن البنت تسقط متى؟ بنت لابني تسقط متى؟ متى حاز الثلثين يا فتى. البنات حازوا الثلثين فلم يبقى لبنت لابني شيء. اذا من الذي سيأخذ التعصيب؟ تلقائيا مين؟ ابن العم، ابن ابن الابن هو اللي يأخذه، وتسقط بنته لابني، تماما. هنا العلماء لم يكتبوا تدخل، يقولوا ايه؟ يقولوا على قواعد قياسيه وغيره، يقولون بنت لابني تلحق مع ابن لابن لابن في التعصيب. لماذا؟ لو اضفنا عامل عند بنت ابن كده، عند بنت ابن هذه اضف كان بنت ابن ابن، لو جعلنا الصوره هكذا صار ايه؟ اخوه ولا ايه؟ صار اخوه، بنت ابن ابن هي اخت ابن ابن ابن، او بنت عمي في درجاتي. اذا الاثنين يستحق ايه؟ التعصيب، الميراث سويا التعصيب. طب لو مسحنا الابن الاخيره هذه انت كتبتها يا عامر، مسحناها صارت بنت لابني عمت ابن ابن ابن، فهي اعلى من الاخرى، فهي اقوى، فهي اولى بالتعصيب. يعني كده نقول بمساله يسيره، اذا ابن لابني لابني تركها سقطت، فهي تتعلق باهدابه، تتعلق به، وتقول له لن اتركك، انا شريكه معك فين؟ في الباقي، شريكة معك في التعصيب. العلماء يقولوا ايه؟ هي شريكة، وده مر معنا في التعصيب. ان احتاجت اليه، احفظ القيد، ان احتاجت. اما لو لم تحتد اخذت فرضها، ترفض التعصيب، ان الفرض اودى لها كما مر المسألة الماضية، اخذت النصف كاملا، تقول له خلاص انا اخذ النصف، خذ انت ايه؟ التعصيب. التعصيب. طب التعصيب لما يبقى له شيء يسير، واحد على 12 جزء من 12 جزء، قل لا خلاص، وانا اخذ حقي، فرضه الله لي، هو ست اجزاء. اذا هذا التمثيل واضح لنا، فنقول الان عصبه مع الجميع، الاثنين سوا. ارجو الطلبه نفهم المسائل دي يا اخ شباب، تكونوا فاهمين، نفهم الكلام العرض هذا في المسائل، يعني يبين لنا كيفيه الحل وكيف التعامل معه. نكتب ام ابن او رجل ذكر، دي عصبه بالغير، بالغير، الله يفتح عليك، سمع عصبه بالغير، تمام. طب نحل المساله، أصل المسألة من ثلاثة، ثلاثة اكتب، ها ثلثان اثنين اثنان ويبقى واحد، واحد يقتسم بنت بنت الابن، هنقسم بينهما للذكر يضعفه الأنثى. خلي بالك هنا، انتبه، شيء جيد. ايه هو الشيء الجيد؟ هي ستقسم معه هذا الواحد الباقي الثلث. ممكن تقول له ايه؟ فما طلب؟ تقول له إيه؟ انا عمتك فانا اساويك. هذا الواحد نقسمه ايه؟ سويا. انت النصف والنصف. فيقول لها لا انا رضيت بك، رضيت بك على ان تكوني كاختي، فهل اذا انا رضيت وتجاوزت تاتي بعد ذلك فتقولي انا عمتك؟ لا، ارجعي الى مكانك، ساخذ انا ايه؟ التعصيب كاملا. ففي الحاله دي تقول له ايه؟ رضيت باللي هو ثلث الواحد اللي هو الايه؟ الباقي، باعتباره ياخذ الثلثين. انها تدخل معه القاعده الاصيله للذكر ضعف الانثى. واضح كده عامر؟ طب عامر بدل ما تدخل امسح واكتب المساله اللي بعدها، امسح سريع، اكتب معانا يا محمد، اكتب المساله القادمه. احنا بنوضح في كل ده قواعد التوزيع والتعصيب كله، اكتب معانا المساله القادمه دي سريعا. وايضا فيها بعض المعاني الجميله او الفقه الجميل في المواريث. نصف بنت اخت لاب، ابن اخ لاب، اخ لام. كتبت يا عامر؟ بنت اخت لاب، ابن اخ لاب، ابن اخ لاب، اخ لام. جميل. مسألة من أربع أركان، بنت أخت لأب، ابن أخ لأب، أخ لأم. يلا شيخ عامر أرنا. نبدأ بالبنت. ستأخذ النصف فرضاً. لماذا؟ لعدم المشارك. أيوه، وعدم المعصب. جميل، اكتب بسرعة. نصف نكتب لعدم المشارك والمعصب. جميل جميل. طيب الأخت الأب، الأخت الأب ستأخذ الباقي تعصيبا. الباقي تعصيبا. متأكد؟ نعم، عصبة مع الغير. ليه؟ مع البنت. طب ألا يصلح أن نعطيها النصف؟ لا يصلح. طب خلينا نراجع سوا، طلب راجع معنا طلب البيوت. لماذا عامر يقول نعطيها الباقي تعصيبا؟ إذا هذا واضح على قاعدة إيه؟ والأخوات إن تكن بنات. طيب لا، لماذا لا نعطيها النصف؟ انتبه، مع العلم ان الباقي هو ايه؟ النصف. يعني النتيجه حسابيا واحده، لكن لو قلت لي اعطيتها الباقي، لو اعطيتها النصف ارتكبت خطأ فرائضيا. لكن لو قلت لي اعطيها عين واقول عصبه مع الغير، اقول لك كده حل صحيحا. سياتين اخي يجيد الحساب يقول لك النتيجه واحده. نقول النتيجه واحده لكن التوجيه الفرائضي خطأ. وكم من رجل أصاب الحق عن غير عمد؟ هل معنى أصاب الحق مرة واحدة عن غير عمد إذا هو يفهم المسائل؟ لا والله ما يفهم، هي جاءت معه هكذا مرة، هكذا من قدر الله جل وعلا. فلابد من التوجيه الصحيح، لأن سيأتيك غيرها وغيرها. طيب أنا أقول لك أنا عامل، لماذا لا يصلح نعطيها النصف؟ ده الفرض، لأن إحنا من شروط الأخت لأب تذكره؟ عدم وجود الأشقاء. أه؟ لا، نقول ترتيب. عدم المعصب، عدم المشارك، عدم المشارك، عدم المعصب، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث. أه؟ عدم الفرع الوارث، عدم وجود الاصل الذكر. أه؟ وعدم وجود الاشقاء والشقائق. اذا الثالث اللي هو عدم مين؟ الفرع الوارث. عند الفرع اللي هو مين؟ ابن الاخ، اللي هي البنت. البنت الفرع البنت. فالبنت اولى بالنصف. اولى بالنصف. اولى بالنصف من من, من الاخت. فاعطينا البنت النصف فرضا، ونقلت الاخت لاب من موقع صاحبة النصف إلى مقام إيه؟ التعصيب. صاحبة التعصيب اللي نكتب عين، ونكتب عامر عين. في الجغرافيا نقول إيه؟ عصب إيه؟ مع الغير. مع الغير، أوعى تكتب أولى رجل ذكر. بعض إخواننا يكتب أولى رجل ذكر بالسرعة، لا، عصب مع الغير، عشان ده حدث معانا برضه، بعد كريم من إخواننا عمل كده. لا نكتب أولى رجل، ده إمرأة، نقول عصب مع الغير. طب ابن الأخ لأب محجوب. محجوب بمين؟ بالوجود الفرع الوارث والبنت. لا، محجوب بالعصبه، لان هو اصلا عصبه، هو مش صاحب فرض. نعم. هو محجوب بمين؟ بالعصبه. بالعصبه، نكتب مين؟ محجوب بالعصب. طيب بقي معنا من؟ الاخ الام. الاخ الام، الاخ الام بيسقط. بيسقط بمين؟ ها انت ذاك احنا الاخ الام ياخذ ايه؟ قلنا ايه يا محمد؟ وولد الام ينال السدس، والشرط في افراده لا ينسب. طب وان كان جامعا ياخذ الثلث. طيب بشرطين متوفرين في السدس وفي الثلث، ايه الشرطان؟ الشرطان هما عدم الفرع وعدم عدم الاصل الذكر. عندي فرع وارث، عندي اللي هو البنت. وانا قلت لكم ان الاخ لام يسقط باي شيء من الفرع الوارث. اذا نكتب ميم محجوب بالفرع الوارث، انتبه التمييز. هذا ابن الاخ حجب بايه؟ بالعصبه. اما الاخ الام حجب بمين؟ بالفرع الوارث، باللي هي البنت الفرع الوارث. طب عندي الان نص وتعصيب، اذا اصل المساله كام؟ اثنين. اثنان، بنت تاخذ واحد، والاخ الاخت الاب تاخذ واحد، ولا يبقى شيء لهؤلاء. طب نمسح المساله، ندخل المساله الاخيره سريعا ايضا. ارجو ان تنتبهوا معايا عشان المساله تحل يا محمد، انتبه ان شاء الله باذن الله تعالى. اكتب معنا المساله عندك كده حتى تمسح عامر، اكتب بس ايمن. ابنين وابن ابن واب وجد وجده، كم ركن؟ طيب ابنين وابن ابن واب وجد وجد، ست ولا خمسه؟ خمسه. المسائل بدات تكبر، بدات معنا تكبر. يلا حام بسرعه خط كده، كمل مع رسم عامر ونشتغل. اكتب ابنين ابن ابن، حاول توسع كده نفسك شويه عشان الصبور، عشان ايوه الله يفتح عليك. اب جد جده طبعا انا لما اتامل سريعا كده اقول عندي الاب ده من اصحاب السدس، والجد من اصحاب السدس، والجده من اصحاب السدس، اذا ده مقصود سريع. ولكن هذه المساله فيها السدس مع غيره مع التعصيب مع الحجب، طبعا سياتينا كيف الحجب. الحجب والتعصيب هم العصبه بتاعه المواريث. طب نعطي ابن الابنين ايه؟ الابنين هياخذ بعد الفروض الباقي تعصيبا. طيب اذا نضع ايه؟ عين. ونقول اولى رجل، اولى رجل ذكر. طيب ابن الابن محجوب بالفرع الوارث الاعلى اللي هو الابن، اللي هو الابن. انتبهوا لان المساله دي ان كانت في بعض الدول العالم الاسلامي كمصر مثلا، وذكرت هذا سلفا، يقع فيها اختلاف، لان في بعض المذاهب بيقضوا بمبدا اللي هو اسمه قانون الوصيه الواجبه، وهذا ليس معمولا به في كل العالم الاسلامي. لكن احنا نمضي في الحل على ما اتفق عليه جمهور اهل العلم. هذا مذهب الشافعي، وافقه احمد وغيره في هذا، وهذا مذهب جمهور اهل العلم. اما الوصيه الواجبه فهذا ما جد علينا، فلا ندخل فيه، نتركه لاهل العلم، هم يفصلون فيه اولى منا. طيب اذا نقول ابن ابني محجوب اللي بدون الفرع الوارث اللي هو الاعلى، لا. اللي هو الابن، طيب اللي هو عمه. طيب بقي معنا الاب والجد والجد، ها نعطي ايه؟ الاب ينال السدس. طيب السدس لماذا؟ السدس لوجود الفرع الوارث. حجبه الفرع الوارث عن ايه؟ الذكر، لوجود الفرع الوارث الذكر. حجبه عن ايه؟ حجبه عن التعصيب. الله يفتح عليك، اذا اكتب السدس فقط لوجود الفرع الوارث الذكر. الذكر، طب الجد؟ الجد محجوب بالاب. تمام خلاص؟ نقول عندنا اب وجد، الجد حتى يدخل التركه لابد لازم يخرج الاب. طب الاب كما هو؟ إذا الجد لا يستطيع نزول التركة، محجوب بالأب. والأب هذا هو ابن الجد، هو ابنه، هو ابنه. طيب طب الجدة؟ الجدة فرضها السدس. السدس لماذا؟ لعدم وجود الأم. الله يفتح عليك. الجدة هذا إما أخذناه فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأبي، نعطيها السدس. نقول إيه العلة؟ عدم وجود الام. ان اصل السدس يا طلبه العلم اصله هذا في النساء، اصله للام، فلما ماتت الام انتقل الى من؟ الجده اللي هي امها او ام الابي وهكذا. انما الاولى به دائما من؟ هو الام، وهي اقوى في هذا الطريق من الذكوره، اقوى من الذكوره. لذلك جده اللي هي ام الام اقوى من الجده التي هي ام الابي وهكذا على تفصيل. إذا أعطيناها السدس، إذا نحل المسألة. أصل المسألة كام؟ من ستة. ستة، عندي فرضا فقط سدس أصلهم واحد ستة. واحد الجدة تاخذ السدس، الباقي هياخذوا الابنان أربعة. أربعة. والابن محجوب ليس له شيء، والجد محجوب ليس له شيء. تمام. إذا واضح كده الترتيب، يعني في المسائل كيف نحل وكيف نمضي وكيف يدخل معنا التعصيب في إلى آخره. المسألة لا امسح محمد المر. طيب. واضح معنا الشاب كده؟ أرجو الشباب في البيوت يكون الأمر قد صار عندهم واضحا ومفهوما لأن باب التعصيب هذا وسيتلوه باب الحجب هما ما نضبط بهما حلول المسائل. يعني يكاد يكون باب الحجب أخطر جد، لأنه كما سيأتينا من لا يحسن الحجب لا يحل له الفتوى في الميراث مطلق. طب ما هو الحجب كأنه نقيض التعصيب لكنه مبني عليه. فأقول انتبه طالب العلم، هذا أمر غاية في الأهمية. ننتقل الآن بعد المسائل وبعد ما قرأناه ورجعناه في الماضي، نبدأ في درس يوم إن شاء الله تبارك وتعالى. درس يوم يبدأ بإيه؟ الحجب كما ذكر. ونبدأ الآن معنا بالأخ الكريم والضيف الكريم الأخ أيمن، يقرأ لنا ما ذكره الرحبي رحمه الله في من أبيات شعر حول الحجب. تفضل أخ أيمن. باب الحجب. نعم. قال الإمام الرحبي رحمه الله: نعم. والجد محجوب عن الميراث، نعم، بالآب في أحواله الثلاث، نعم، وتسقط الجدات من كل جهة، بالأم فافهم هو قسم أشباهه، نعم، وهكذا ابن الابن بالابن فلا، نعم، تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، تمام، وتسقط الإخوة بالبنين، نعم، وبالآب الأدنى كما روينا، نعم، أو بيبان البنين كيف كانوا، سيان فيه الجمع والوحدان، نعم، ويفضل ابن الأم بالإسقاط، بالجد فافهم هو على احتياطي، وبالبنات وبنات لابني جمعا ووحدانا فقل لي زدني. ثم بنات لابن يسقطن متى، حاز البنات الثلثين يا فتى. سبحان الله، رجل خلوق، نعم، يعاملك وانت صرت الان شيخا يعني في السن يقول لك يا فتى. احنا قلنا والله يا شباب طلبه العلم ان هذه من الطرائف الجميله في تناول العلم السلف رحمه الله، في نوع من المداعبه مع طالب العلم. ممكن شيخ زي حالتي في السن وطاعن في السن لكن يقول لك يا فتى، هو يرى ان فيك فتوه وقوه على طلب العلم، لماذا انت تخالف هذه الفتوه؟ الرجل يقول لك يا فتى فاجتهد اكمل تفضل. إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا، ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأبي البواكيا، وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا، وليس ابن الأخي بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. كنا هذا البيت الأخير ذكرنا فين؟ في التعصيب. وليس ابن الأخي بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب، ذكرنا فين؟ في التعصيب، ولحقنا نك حتى نجمع المسألة. خلينا نمضي الآن سريعا مع كلام الرحبي ثم نخرج لبيان الأمر على السبورة. شوف الشيخ يقول إيه؟ والجد محجوب. إيه الحجب؟ الحجب لغة المنع والحرمان. ربنا جل وعلا يقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي ممنوعون من رؤية الله جل وعلا. هذا هو أعظم أنواع الحجب. وكل قاضي من القضاة تجد له على الباب مين؟ حاجب. أي وزير أو رئيس له على الباب حاجب، يعني يحجب الناس من الدخول عليه، وأنت فوق عينك حاجب يمنع الاختلاط بين هذه الجبهة وبين العين. هذا شيء معروف. والمرأة إذا أرادت وفقها الله جل وعلا أن تستتر عن الرجال تعمل تلبس إيه؟ حجاب إلى آخره. فهذا المعنى من جهة اللغة، لكن إحنا الذي نهتم به دائما هنا هو إيه؟ الاصطلاح. فالاصطلاح نقول ما هو الحجب؟ اصطلاحا نقول منع من قام به سبب الإرث من الإرث كلا أو بعضا. أعيد الكلمة مرة أخرى، منع من قام به سبب الإرث من الإرث كلا أو بعضا، يعني نمنعه من أن يحصل نصيبه في الإرث رغم أنه مستحق، يعني قامت به شروط الاستحقاق، ولكن نمنعه نحن. لماذا؟ كما سيأتي. طب نمنعه إيه؟ نمنعه على ضربين، إما نمنعه من حقه كاملا أو من بعض حقه. فقلنا ايه؟ منع، انتبه، من قام به سبب الارث من الارث كلا أو بعض. وانتبه قبل أن نبدأ على السبورة أن هذا الحجب يختلف عن ماذا؟ معايا محمد؟ يختلف عن الحجب هذا؟ عن المنع. تذكر المنع؟ قلنا إيه المنع؟ ثلاثة ذكرها الشيخ، قال إيه؟ ويمنع واحدة رق، وذكرنا أن المانع هذا إذا دخل على أحد الناس ماذا يفعل فيه؟ قلنا منعه من التركة تماما، فنقول وجوده في التركة كعدمه. قلنا مات عن ابنين أحدهما قاتل، نعمل إيه؟ كيف نقسم؟ ما في تقسيم، نعطي المال بكامله لمن؟ لابن اللي هو غير قاتل. طب والقاتل محجوب، انتهت المسألة. فالقاتل أو مات عن ابنين أحدهما مرتد، خلاص نعطي المال لمن؟ للمسلم، والمرتد وجوده كعدمه في المسألة، كأنه غير موجود. لكن المحجوب، هذا المحجوب قد يؤثر على غيره، قد يؤثر على غيره، على تقسيم سنمضي فيه الآن. نطلع كده الصور، نعمل رسمة سريعة كده بسيطة وتابعوها معايا. هنقول ايه الحجب؟ الحجب تعريف بس كده. الحجب نوعان، كم نوع؟ نوعان، واحد بالثاني. نقول حجب بالشخص، حجب بالوصف. واضح معايا كده؟ حجب بالشخص وحجب ايه؟ بالوصف. الحجب بالوصف هذا باختصار هو من قام به مانع من موانع الإرث، هو من قام به مانع موانع إيه الفائدة فيه؟ نقول وجوده كعدمه، يعني لا يؤثر في المسألة لا سلبا ولا إيجابا. يعني ممكن يجي على المسألة نشطبه ونمسحه ونمسحه، لا وجود له، مش أي إشكال. وسنوضح الآن هذا الحجب بإيه؟ أرجع الكلام مرة أخرى، ما هو الحجب بالوصف؟ هو من قام به مانع من موانع الإرث، وذكرناها كما قرأ محمد، ويمنع الشخص من ميراثه وحيلة من عيلة رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك واليقين. طب المانع اللي هو الحجب، الحجب بالشخص، حجب الشخص هذا نوعان، حجب كلي زي ما قلنا في التعريف، وحجب ايه؟ جزئي. هنقول حجب ايه؟ حرمان وحجب نقصان. واضح معاك كده؟ حجب حرمان وحجب ايه؟ نقصان. حجب الحرمان ده عشان نختصر يدخل على الورث، على كل الورث عدا ست. عدا مين؟ ست. يعني هناك ستة ورثة إن وجد أحدهم في التركة مستحيل يخرج من التركة صفرا، ممكن يخرج بنصيب قليل لكن صفرا لا، لا يمكن. من هم الستة دول؟ الأبوان، الزوجان، الولدان. وضحت معك كده؟ أيوه. حجب حرمان نقول يدخل على الكل عدا، عدا واستثناء الأبوان، الولدان، الزوجان. يستحيل يوجد واحد من هؤلاء الستة في مسألة ونخرجه ايه؟ صفرا. لا بس ممكن نقول ايه؟ الزوج مثلا في تارة يستحق النصف، لكن ممكن تارة أخرى يستحق ايه؟ الربع. واضح معنى كده؟ طب الزوجة تارة تستحق الربع، ممكن تنزل ايه؟ الثمن. طيب جميل، لكن تخرج صفر؟ لا طبعا، إلا إذا توفر بها ايه؟ مانع، يعني قتلت زوجها. قتل زوجها ممكن يحصل ولا؟ طبعا اللي فيكم متزوج انتبه يعني. طيب الأبوان، الأب ممكن يأخذ المال كله تعصيبا صح ولا؟ ولكن ممكن يوجد فرع ذكر يأخذ إيه؟ السدس ولا إيه؟ خلاص إذا يأخذ صفرا؟ لا. طيب الأم نفس القصة، الأم تأخذ الثلث لكن ممكن تنزل إيه؟ السدس. طب الإبنان، الإبنة والإبن، الإبن ممكن يأخذ المال كله تعصيبا ولا إيه؟ طيب مع أخين ثلاثة، سأعطي الأبناء ثلاثة أربعة مثلا خمس أبناء، سيأخذ إيه؟ خمس المال، المال سيوزع على الأبناء. طب عنده أخوات بنات يشترك معهن. طب البنت نفس القصة، إذا انفردت تأخذ النصف. طب اجتمعت مع أختها الثلثان، طب كل واحدة أخذت إيه؟ الثلث. إذا لكن ممكن نصفها يقل، ممكن تكون بنت ابن بدل النصف تأخذ إيه؟ السدس، ولكن تخرج صفر اليدين لا. فهمت الكلام؟ فنقول هذا الحجب الحرمان يدخل على كل الورثة عدا من؟ عدا الأبوان والولدان والزوجان. واضح معنا كده؟ عدا الأبوان والولدان والزوجان. طبعا الكلام ده في المسيح نراعيه واحنا ماشيين نراعيه. طيب حجب النقصان، النقصان يدخل على كل الورثة. على مين؟ على كل الورثة، كل الورثة، كل الورثة. يعني ايه كل الورثة؟ يعني في صور معانا اسمها صور ازدحامات وانتقالات. احفظ الكلمتين دول، ازدحامات وانتقالات. وانا ضربت مثال لك الان، مثلا من صور الازدحام الازدحام في فرض، يعني مات عن خمس بنات اسمه ازدحام فين؟ في فرض. لو انه مات عن بنتين، تابعوا معايا اهم عشان تطور ثلاثه وفيت، لو مات عن بنتين واخذ البنتان الثلثين، كل بنت تاخذ ايه؟ ثلث. طب مات عن عشر بنات لهن ايضا، طيب نوزع الثلثين على عشر بنات، كل بنت هتاخذ قد ايه؟ نصيب بسيط جدا، واحد على 30 مثلا او اقل، نصيبها يقل، لان اسمه ازدحام في فرض، ازدحام في فرض. وعندنا نوع اخر ازدحام في تعصيب، ازدحام فين؟ في تعصيب. مات عن ابن اخذ المال بكامله، طب مات عن 10 ابناء المال للابناء جميعا، اذا كل ابن بدل ما كان هياخذ المال بكامله هياخذ كام؟ عشر المال بسبب ازدحام فين؟ في تعصيب. انتبه، ازدحام فين؟ في تعصيب. في صور اخرى يسمى العلماء انتقالات، انتقالات ده حجب بس بالانتقال. كيف؟ سريعا كده، كانتقال الام من الثلث الى الباقي الى السدس، وكانتقال الاخت الشقيقه من النصف الى من الاخت الاب من النصف الى السدس مع الاخت الشقيقه، وكانتقال بنت الابن من النصف الى السدس مع البنت. واضح الكلام؟ اذا في انواع من التعاملات هنوضحها باختصار كده، بس اعطيك تصور، افهم هذا التصور كده. الحجب، حجب الشخص وحجب مين؟ بالوصف. انا بقى بالوصف الاختصاري، الوصف هو من قام به مانع من موانع الارث فوجوده كعدم، خلاص انتهينا منه. وضربت لك مثال، مات عن زوجة، اسمع كده كويس، زوجة وابن قاتل واخ، ابن قاتل واخ، مين الاولى بالتعصيب على ما درسنا؟ الابن. لكن لان اضفنا قلنا قاتل يحدث ايه؟ سقط. اذا ما الذي ياخذ المال الباقي بعد الزوجه؟ الاخ. خلاص هذا مفهوم لدينا، ولكن حينما ننتقل الى الحجب بالشخص هو ده مسائل المواريث، هذا يحجب هذا وهذا يحجب، فهنا وجوده كعدمه، هنا وجوده قد لا يأخذ شيئا من التركة، ولكن وجوده يعمل ايه؟ يؤثر في غيره. يعني مثلا افهم كده عشان نختم، مات عن اب وام وجماعة من الاخوة، جماعة من مين؟ من الاخوة، مجموعة اخوة. الام بنص القرآن فان لم يكن له ولد ورثه ابواه فلأمه الثلث. طيب فإن كان له إخوة فالأم السدس، نص القرآن. إذا مسألة أب وأم وإخوة، الأم نزلت من الثلث إلى السدس، هل الإخوة أخذوا شيء من التركة؟ لم يأخذوا شيء، ولكن وجودهم أضر بمن؟ إذا وجوده يؤثر سلبا أو إيجابا رغم أنه قد لا يحس شيئا من التركة، خلافا لمن؟ للحجب بالوصف، فإن وجوده كعدمه. واضح معك الكلام كده؟ واضح معك الكلام؟ طيب عايزين نختم الدرس، فأنا عشان أختم هطلب من حضراتكم ختام بسيط. المفروض نخلي الأستاذ أيمن يقرأ لنا الشعر مرة ثانية، ممكن نختم به، والدرس القادم ناخد مسائل. أنا محتاج الآن أوص مسائل على السبورة ونشتغل مسائل. أقرأ أيمن، أقرأ قراءة سريعة نختم بها، قراءة سريعة عشان نمشي مع بعض. والجد. طب شيخنا ممكن سؤال في حل المسألة اللي هو الممنوع بالوصف، الإجابة تكون ممنوع أم محجوب؟ نبين لك بس عشان الوقت، الإخوة بيشيروا لنا الوقت انتهى. نعم. اقرأ بس علينا الأبيات عشان الدرس القادم نوضحها إن شاء الله. باب الحج. نعم. قال الإمام الرحبي رحمه الله: والجد محجوب عن الميراث بالآب في أحواله الثلاث، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، فافهم هو قسم أشباهة، وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، وتسقط الإخوات بالبنينا وبالآب الأدنى كما روينا. سرعة. أو بيبان البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهم هو على احتياطي، وبالبنات وبنات لابني جمعا ووحدانا فقل لي زدني، ثم بنات لابني يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولدي لابني على ما ذكروا، ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذنا فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا، وإن يكن أخ لهن حاضرا وإن يكن أخ لهن حاضرا عصابهن باطنا وظاهرا، وليس ابن الأخي بالمعصبي من مثله أو فوقه في النسب. جزاك الله خيرا. نكتب هذا طلبة العلم، والدرس القادم نواصل في الحجب ونكثر أيضا مسائل هذا سيجمع لنا ما مضى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما وإياكم ما ينفعنا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.